والولي والشهيدان. نعم. إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة وليست مكرهة بل راضية فالنكاح النكاح فلا شك به. ولو قال بغير إخوة النكاح لو قال أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج لأن النية معروفة والمقصود معروف وهو النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الله حامد عبود ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: المتوفون في حوادث السيارات هل هم شهداء؟ يوجى لهم الشهادة لأن عندي صاحب الهدم. صاحب الهدم شهيد، صاحب الغرق شهيد، وصاحب الحادث السيارة الذي تصدم أو تنقلب به السيارة حتى يموت هو عندي صاحب الهدم، نرجو له الشهادة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.